بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. هذا مجلس جديد للقراءة في التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. لقد انتهينا من الجزء الثاني، ونبتدئ اليوم بالجزء الثالث، ونحن نقرأ في هذا التفسير ونزيد وننقص منه، لكنه موجود بين أيدينا، فجزى الله خيرا مؤلفه ورحمه الله عز وجل. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك مبتدأ، الرسل نعت أو عطف بيان، والخبر فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا وكذلك آدم عليهم السلام، ورفع بعضهم درجات، كما يعني جاء في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب منازلهم وتفاوتها عند الله عز وجل، وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم درجة بكونه رسول الله إلى الناس كافة. وكل نبي أو رسول كان لأمته وقومه خاصة، وخص صلى الله عليه وسلم بختم النبوات والرسالات به. وأما عيسى عليه السلام فإنه ينزل في آخر الزمان حاكما بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ويحكم بالإسلام، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بل أخذ الله عز وجل على الأنبياء السابقين الميثاق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ونصره إذا بعثه وهم أحياء، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا: أقررنا. ورفع بعضهم درجات، وأيضا فضل أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وفضله بالمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة الثابتة له عليه أفضل الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، كيف نصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء؟ المقصود بالتفضيل هنا التفضيل المبني على عصبية مجردة حاصلة بمجرد كون النبي المفضل هو من قوم ذلك الشخص، فهذه عصبية ولا تجوز، أو أن هذا الشخص من أتباع ذلك النبي فيتعصب له ويفضله على غيره. أما التفضيل إذا كان مبنيا على النصوص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة هذا مطلوب، لأننا نتبع الكتاب والسنة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا التفضيل إنما هو من قبيل الواقع المدعوم بالنصوص الشرعية لا على العصبية المجردة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذا فيه فضيلة تكليم الله عز وجل للرسل ولخلقه، ورفع بعضهم درجات. سؤال، قال تعالى ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، صح؟ فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هنا فضل، هنا قال لا نفرقه. التفضيل ها هنا فيما أعطاهم الله عز وجل لهم من مزايا، لكن عدم التفريق بينهم في الإيمان بهم، فلا نفرق في الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين محمد وبين آدم وبين نوح وبين هود وبين صالح وبين عيسى وبين موسى وبين إبراهيم وبين إسماعيل، كلهم أنبياء الله عز وجل، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم في الإيمان، واضح؟ أما فيما فضلهم الله عز وجل به من معجزات ونحو ذلك فهذا مشروع وهو الذي جاء في النصوص، واضح يا جماعة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا فيه أن الله عز وجل يتكلم، لأن الله فاعل، ما قال منهم من كلم الله، وإنما قال منهم من كلم الله يعني كلمه الله. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعة على صحة ما جاء به بني إسرائيل من أنه عبد الله ورسوله، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أي بجبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه يأتي بالوحي الذي فيه حياة الأرواح القدس المنزه، كان جبريل عليه السلام يسير معه حيث صار، أيد به وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني الأمم من بعد رسلهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات باختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن يعني ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، وكل ممن آمن أو كفر كان باختياره، كان باختياره وبعد أخذ ورد فيما بينه وبين نفسه. الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته، والإنسان يختار الإيمان أو الكفر بمحض إرادته، فلا يجبر الله أحدا على شيء، وإنما الإنسان هو الذي يختار فيؤجر أو يأتم. والله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه عدلا، ويضل من يشاء يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه، فلا يخرج أحد عن مشيئة الله، كما قال الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكني، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن لتقوم عليهم حجة باختيار. طبعا كان الناس على التوحيد من زمن آدم إلى نوح عشرة قرون ثم حصل الاختلاف، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي إن المؤمن آمن بإرادة الله ومشيئته، والكافر كذلك، لكن لم يجبر أحد على ذلك، فلا يكون في الكون إلا ما يريد الله، والإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية لا بد أن تقع كما أراد الله، وفيها ما يحب الله وما لا يحب الله، والإرادة الشرعية فيها فقط ما يحب الله، وقد تقع وقد لا تقع. فنحن نقول بأن كل شيء في الوجود واقع بمشيئة الله، لأننا لو قلنا بأن شيئا في الأرض أو في الكون يقع بغير مشيئة الله، إذن هناك أحد مع الله خالق. وإذا وفي المقابل كذلك العبد غير مجبور على فعله، وإنما هو مخير، فلذلك يحاسب. ولو قلنا بأنه مجبور لكان تعذيبه على معصيته ظلما له. فأهل السنة والجماعة وفقوا في هذا فقالوا العبد مخير، يأتي ما أمر الله عز وجل به من الطاعات أو ويبتعد عما نهى الله عنه من المعاصي أو العكس باختياره، ثم يحاسب الله على ذلك. ولكن اختياره هذا لا يخرج عما قدره الله عز وجل عليه. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، يعني لا فداء فيه ولا خلة، أي ولا صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه يوم القيامة أو لمن لم يشرع الله الشفاعة فيه وله. والكافرون يعني بالله وبما فرض عليهم هم الظالمون، لأنهم وضعوا أمر الله بغير محله، ليس هناك بيع في يوم القيامة، ليس هناك صحبة تنفع إلا صحبة الصالحين بعضهم بعضا، يشفع بعضهم في بعض وينفع بعضهم بعضا، ولا شفاعة، لأنه نميز بين ما نفي هنا وما أثبت في أماكن أخرى. فالشفاعة في القرآن مثبتة ومنفية، الشفاعة المنفية ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأيضا الشفاعة المنفية التي لم توجد فيها شروط الشفاعة المقبولة. والشفاعة المقبولة هي لمن رضي الله قوله وفعله من الشافعين والمشفوع فيهم وبإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلف شرط الشفاعة غير مشروعة أو منفية. نعم. قال والكافرون هم الظالمون، ولأن ظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهم ظالمون لأنه وضعوا أمر الله في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن العظيم، وتتكون من 10 جمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه 10 جمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله الدائم البقاء القيوم على تدبير خلقه قائم بنفسه مقيم لغيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي نعاس ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميعا عبيده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد إلا بإذن الله عز وجل مما رضي الله قوله وفعله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن يعلمهم به بإخبار الرسل، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، جاء في الحديث والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. جعل ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين، هذا لا يقال من قبيل الرأي، فهو موقوف حكم وحكم الرفع. وسع كرسيه السماوات والأرض، وإذا كان هكذا المخلوق عظيما فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنحن نستدل على عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة ما خلق، وكذلك بمعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله وعظم سلطانه. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، بل ذلك سهل عليه، وهو القائم على كل نفس وعلى كل شيء، ولا يغيب عنه شيء سبحانه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد يكون قادرا غير عالم، قد يكون عالما غير قادر، وهذا نقص، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي علوا حقيقيا معلوما، ولكن كيفيته مجهولة، فهو علي على خلقه دائم عنهم، علو ذات وقدر وقهر العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، يعني على الدخول في الإسلام، بدليل أننا إذا قاتلنا المشركين ندعوهم أولا إلى الإسلام، فإن لم يسلموا طلبنا منهم أن يدفعوا الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية ولم يحصل بيننا وبينهم عهد قاتلناهم، لم نقاتلهم لنجبرهم على الدخول في الإسلام، وإنما ليختاروا الإسلام أو الجزية. لا إكراه في الدين، لذلك قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد وأن الكفر غي، تبين النور من الظلام والحق من الباطل والتوحيد من الشرك والإيمان من الكفر والطاعة من المعصية والعلم من الجهل، قد تبين الرشد من الغي. وذكروا أنها نزلت بحق أنصاري تنصر ابناه وأراد أن يكرههما على الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله برضاه، هذا الطاغوت، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بأقوى سبب وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لا إله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلا الله، براءة وموالاة، نفي وإثبات، ركنان. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الشرك والكفر، إلى النور، إلى نور التوحيد والإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ورأس طواغيط الشيطان، طواغيط كثيرة ورؤوسهم خمسة كما ذكر العلماء، وذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر الأصول الثلاثة، ومنهم الشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أبدا لا يخفف عنهم العذاب، لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان واختاروا الشرك على التوحيد، وهذا جزاء الكافرين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو ملك بابل نمرود ابن كنعان، حاج إبراهيم في وجود ربه، ونمرود هذا أنكر وجود الله وادعى لنفسه الربوبية، أنا أحيي وأميت. كذلك فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، وقال لموسى وهارون وما رب العالم، يقولون ذلك بأفواههم لكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله عز وجل هو الرب وهو المعبود بحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال سبحانه عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ذلك قولهم بأفواههم إما للتوكيد، فالقول لا يكون إلا من الأفواه، كقوله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم، أيديهم للتوكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليد. وقد يكون المعنى ذلك قولهم بأفواههم أنهم يقولون هذا عزير ابن الله المسيح ابن الله بأفواههم ولكنهم لا يعتقدونه، لأنهم يعتقدون في قرارات أنفسهم التوحيد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، جادل إبراهيم وناظره أن آتاه الله الملك، جحد وجود الرب، والذي حمله على هذا هو تجبره وطول مدة ملكه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم بعد أن طلب النمرود من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه إبراهيم، فأجابه إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني يحدث الأشياء من العدم ويعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث من نفسها، والقاعدة أن كل محدث له محدث، لذلك وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، حتى الذرة لها محدث، فكل شيء لا بد له من محدث. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن وجود الرب فاستدل على ذلك بالبيضة، قال شيء أملس ظاهره كالفضة يعني أبيض وباطنه أحمر كالذهب ومغلق، فإذا به ينشق عن حيوان سميع بصير له صوت، هذا دليل على وجود الله. الإمام الشافعي استدل على وجود الله بورقة التوت تأكلها المعزة والبقرة والناقة فتخرج الروث، والنحلة تأتي عليها فتخرج العسل، ولوذة القز تعفي عليها فتخرج إيش؟ حرير. الحرير. وهكذا. فإبراهيم استدل بأن الله عز وجل يحيي ويميت، فهو الرب. قال النمرود أنا أحيي وأميت. الآن النمرود يدعي الربوبية طبعا عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، يعني الإحياء والإماتة، وأنه هو الذي يحيي ويميت. أتى باثنين محكوم عليهما بالقتل، فعفى عن أحدهما وقتل الآخر، قال أنا أحيي وأميت. يعني الأمر واضح، هو لم يحيي من العدم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني إذا كنت حقا ربا كما تدعي، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف وحده في الوجود، والشمس جزء صغير من هذه المخلوقات، وهي تطلع كل يوم من المشرق، فإن كنت ربا كما تدعي فأتي بها من المغرب واجعلها تشرق من المغرب. فبهث الذي كفر، تحير وخرس وانقطع وقامت عليه حجة، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهدي الذين اختاروا الظلم لأنفسهم وهو الكفر. فهؤلاء يقابلهم الله بأن يدعهم ويتركهم في غيهم يعمهون، يترددون، يتحيرون، ولا يهديهم سبيلا جزاء وفاقا، لأنهم هم الذين اختاروا الكفر على الإيمان. والنمرود هذا ظل معاندا فلم يؤمن، وسلط الله عز وجل عليه وعلى قومه البعوض فأكلت لحومهم ودماءهم، ودخلت بعوضة في منخري النمرود، وعذبه الله عز وجل بها، فكان يضرب برأسه بالمرازب والنعال حتى هلك. كيف يذل الله المتكبرين؟ سبحان الله. هذا الذي يدعي أنه يحيي ويميت لم يستطع أن يميت بعوضة أهلكته. وإماتتها ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة. فكيف بإذا كلف أن يحييها؟ على العبد أن يعرف قدره. نعم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا عطف على قوله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هنا قال أو كالذي، أي وهل رأيت الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القرية هي بيت المقدس، والذي مر عليها هو العزير، واليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله لأنه كان يكتب التوراة وأيضا عنده معجزات، ادعوا. قيل أن هؤلاء طائفة من اليهود ذهبوا، قيل أن هذه الطائفة ما زالت موجودة. ونحن نكفر اليهود لعدة اعتبارات، منها أنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون حتى بعيسى لأنهم يقولون بأنه ابن زنا، فهم كفار حتى ولو لم يعبدوا عزيرا ولم يدعوا أنه ابن الله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الذي مر عليها هو العزير، وذلك بعد خرابها من قبل بخت نصر وقتل أهلها فأصبحت خاوية لا يسكنها أحد وليس فيها حجر على حجر، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها مستبعدا عودتها لعمرانها فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد أن مضت عليها تلك المدة، فعمرت البلدة وتكامل ساكنوها، وليريه سبحانه كيف عادت إلى سابق عهدها قال الله عز وجل له كم لبثت، يعني كم مكثت، وهذا بواسطة الملك، قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما مات كان ذلك أول النهار، ولما بعثه بعد 100 عام كان ذلك آخر النهار، هذا مثل أهل الكهف، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضهم، لأنهم دخلوا الصباح يعني واستيقظوا في المساء بعد 300 سنوات. فلما رأى الشمس باطية ظن أنها الشمس ذلك اليوم، قال بل لبثت 100 عام 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، أي انظر إليه كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية يعني حج على البعث للناس، وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها نحييها ثم نكسوها لحمة بعد تفرقه. فنظر إلى ذلك كله ونفخ في الحمار الروح فنهق، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير، وقد رأيت ذلك عيانا.